وخوله ومنحه ووهبه نعما فاق بها الأولين والآخرين. فظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل، وأنه من نفس المسجد الحرام، وأن الإسراء به يقظة بروحه وجسده معا، وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة، لأنها لو كانت بالروح دون الجسد فإن الروح تسرح في المنام كما تشاء، وليس في ذلك خصوصية وآية كبرى. وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة في البخاري ومسلم وكتب السنن والمعاجم والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في الإسراء، وذكر تفاصيل ما رأى، وأنه أسرى به إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماوات العلى حتى وصل إلى ما فوق السماوات ورأى الجنة والنار والأنبياء على مراتبهم، وفرض عليه الله عليه الصلوات 50، ثم زال يراجع ربه بإشارة من موسى الكليم عليه السلام حتى صارت 5 بالفعل و50 في الأجر والثواب. وجاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل، وذكره وكذلك ذكره هنا وفي مقام الإنزال للقرآن الكريم ومقام التحدي بصفة العبودية، لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه، فقال سبحان الذي أسرى بعبده. فالعبودية أعظم الأمور والصفات التي وصف الله بها رسوله أنه عبد. قلت ومن هنا قال تعالى من سورة الإسراء عند الآية 9 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأخبر تعالى في هذه الآية عن شرف القرآن كله وجلالته وعظمته، وأن الإسراء آية من آياته، وأنه يهدي للتي هي أقوم أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه هذا القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأقواهم وأهداهم في جميع أمورهم. فإن الله تعالى يمدح كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل. قال القرطبي قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لما ذكر الله تعالى المعراج ذكر ما قضى إلى بني إسرائيل، وهي الآية 2 من سورة الإسراء، حيث قال تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ثم بين أن الكتاب الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سبب للاهتداء، ومعنى التي هي أقوم أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب. ثم قال تعالى من سورة الإسراء من الآية 13 إلى 15 قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وهذا إخبار من الله تعالى عن كمال عدله أن كل إنسان يلزمه طائره في عنقه، أي ما عمل من خير وشر يجعله الله ملازما له في عنقه لا يتعداه إلى غيره بهذا الكتاب، فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي منشور في هذا الكتاب ما عمله من الخير والشر حاضرا صغيره وكبيره، كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد حاسب نفسك بنفسك ليعترف بما عليه من الحق الموجب للعقاب. فقال تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبين للناس ويوضح لهم، أي هداية كل أحد وضلاله لنفسه، لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر. والله تعالى أعدل العادلين، لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة الرسالية النبوية بالقرآن والسنة، ثم يعاند القرآن والسنة والإجماع والحجة والبرهان. وأما من انقاد للحجة بالسمع والطاعة فهو الذي هداه الله للتي هي أقوم. ثم ختم الله سورة الإسراء بجملة من الآيات فقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فبالحق نزلنا القرآن لأمر العباد ونهيهم وثوابهم وعقابهم، وبالحق نزل أي بالصدق والعدل والحفظ، بشيرا للمطيع ونذيرا للعاصي، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فأنزل الله هذا القرآن مفرقا فارقا بين الهدى والضلال والحق والباطل لتقرأه على مكث أي على مهل ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه ثم يعملوا به. ونزلناه تنزيلا شيئا فشيئا مفرقا في 23 سنة حتى نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا بهذا القرآن إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يقرون للأذقان سجدا، أي يتأثرون بهذا القرآن غاية التأثير. فهؤلاء الذين آتاهم الله العلم النافع الموصل إلى خيري الدنيا والآخرة ويخضعون لهذا القرآن ويقولون سبحان ربنا عما لا يليق به وبجلاله وعظمته. فختم السورة قبيل الآية الأخيرة بما بدأ به السورة سبحان الذي أسرى بعبده، ثم ختمها بقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فقوله تعالى وقل الحمد لله هو له الكمال المطلق والثناء والحمد والمجد الجميل من جميع الوجوه المنزه عن كل نقص، الذي لم يتخذ ولدا بل الملك كله لله الواحد القهار، فالعالم العلوي والسفلي كلهم مملوكون لله، ليس لأحد من الملك شيء، ولم يكن له ولي من الذل، أي لا يتولى أحدا من خلقه ليتعذر به ويعاونه، فإنه الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات في الأرض ولا في السماوات، ولكنه يتخذ أولياء إحسانا إليهم ورحمة بهم، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا، فالولاية بالإيمان والتقوى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم قال تعالى وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيمه وأجله بالأخبار بأوصافه العظيمة وبالثناء عليه بأسمائه الحسنى وبتمجيده بأفعاله المقدسة وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين كله لله. ولما ختم الله سورة الإسراء بالحمد والثناء بدأ بعدها سورة الكهف بالحمد أيضا، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أردت بفضل الله أن أربط بين سورة الإسراء والكهف بالحمد له سبحانه وتعالى بتنزيل القرآن، حيث قال في أوائل سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال هنا في أول الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال ابن كثير: قد تقدم في أوائل السور والتفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها، فكانت أول سورة في القرآن وأول آية الحمد لله رب العالمين، فإنه المحمود على كل حال وله الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا نذيرا بشيرا قيما، أي معتدلا مستقيما. أقول هذا ما كان من سورة الإسراء والوصل بينها وبين سورة الكهف، فبين سبحان الذي أسرى بعبده وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وبين أول الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وكما قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، كما من سورة العنكبوت. فليس الأمر من سورة الإسراء بيان المعجزة الكبرى في الإسراء والمعراج، بل بيان أجل وأخطر وأعظم وأهم شأن في الخليقة والبشرية، وهو إنزال القرآن الكريم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتفقه العاقل التقي المؤمن كيف بدأ الله أول آية في كتابه بالحمد لله رب العالمين. قال السعدي في تفسيره: قوله تعالى الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه رب العالمين. الرب هو المربي جميع العاملين العالمين، وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمن الله تعالى وحده. وتربيته تعالى لخلقه نوعان: تربية عامة وتربية خاصة. أما العامة فهي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي هي بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبين الله. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، لأن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله تعالى رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون، وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار، مالك يوم الدين. والمالك هو من اتصف بجميع أنواع التصرفات وأصناف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، ويوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، كمال الرعاية، كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق كلها، حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. ولذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام الدنيوية. فقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا ربنا وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. إياك نعبد، العبادة قبل أن تستعين، ولن يتم وتتم الاستعانة إلا بالعبادة. إياك نعبد أولا وإياك نستعين، قال، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فلا يعبد إلا الله. فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عباده، كما في صحيح مسلم. الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم، الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا الدنيا تشمل النساء، وهذا عام، اتقوا الدنيا بعموم، ثم قال واتقوا النساء، فخصص بعد العموم لخصوصية الفتنة التي تكون من النساء، وهنا قال إياك نعبد وإياك نستعين، ابتداء بالعبادة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا ثم يطعمهم. إياك نعبد وإياك نستعين، في أي شيء، في دين أو دنيا، يستعان به بالله ويتوكل على الله، والمدد والعون من الله لا من غيره، لا من ولي ولا من نبي. قال الله تعالى في نهاية سورة الأعراف، قال للنبي أن يقول قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون. فهذا قول الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يقول للأمة أنه لا يملك، النبي محمد لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، فالاستعانة والمدد والعون إلا لا يكون إلا من الله. قال والاستعانة والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به سبحانه وحده في تحصيل كل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هي الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصودا بها وجه الله تعالى وإخلاصا له وحده، والعبد في احتياج تام في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى حتى في العبادة، فإنه إن لم يعينه الله سبحانه وتعالى لم يحصل له ما يريد من فعل الأوامر واجتناب النواهي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لن تعان على ذكر أو تسبيح أو ركعة إلا بالله سبحانه وتعالى على اجتناب النواهي. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. قلت وفي الإسراء والمعراج كتب الله على الناس الصلاة التي فيها سورة الفاتحة: فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأن العمل بهذا القرآن يصل بالعبد إلى الصراط المستقيم، حيث قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فمن جملة سورة الإسراء قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قال أهل التفسير: يخبر تعالى أنه صرف في هذا القرآن، أي نوع الأحكام ووضحها وأكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه ووعظ وذكر، لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه وما يضرهم فيدعوه، ولكن أبى أكثر الناس إلا نفورا وعصيانا عن آيات الله لبغضهم للحق ومحبتهم لما كانوا عليه من الباطل، حتى تعصبوا لباطلهم ولم يعيروا آيات الله لهم سمعا ولا ألقوا لها بالا. ومن أعظم ما صرف الله في هذا القرآن الآيات والأدلة، من الآيات والأدلة هو التوحيد الذي هو أصل الأصول، فأمر به ونهى عن ضده وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية شيئا كثيرا، بحيث من أصغى إلى بعضها لا تدع في قلبه شكا ولا ريبا. ثم قال تعالى بعد هذه الآية: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. فهذا القرآن الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثير جعله الله حجابا مستورا يسترهم عن فهمه وإدراكه وحقيقته، وعن التحقيق بحقائقه والانقياد لما يدعو إليه من الخير. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أي أغطية وأغشية لا يفهمون معها القرآن ولا يدركون معانيه، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم عن الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا تصل معانيه إلى قلوبهم فيعملون به ويؤثر فيه قولا وعملا وصحة للمعتقد وإخلاصا لله بفقه ووعي، بل يسمعون القرآن سماعا تقوم به عليهم الحجة وهم صم عن الفهم المؤدي إلى السمع والطاعة لهذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. وكان الجانب الآخر في ذكر الله ضد هؤلاء بعد هذه الآية من سورة الإسراء، حيث قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وهذا من لطفه بعباده حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وهذا أمر من الله بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم. والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح، فإنه من ملك لسانه ملك جميع أمره. قال فإنه من ملك لسانه ملك جميع أمره. وقوله تعالى إن الشيطان ينزغ بينهم، أن يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم، فدواء هذا ألا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي تدعوهم إليها، وأن يلينوا فيما بينهم لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم، فإنه عدوهم الحقيقي أي الشيطان الذي ينبغي لهم أن يحاربوه، فإنه يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير النار. ثم قال تعالى في سياق هذه الآيات أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فأولئك الذين يدعون من الصالحين يتنافسون في القرب إلى ربهم كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهم يبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة ويخافون عذابه، ولا يكون ذلك الخوف إلا بالعلم كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء يخشون ربهم، فكلما زاد العبد علما ازداد خوفا فيمتثل لأوامره ويجتنب نواهيه. وهذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عند الله هي الأصل والمادة في كل خير، فمن تمت له هذه الأصول الثلاثة تمت له أموره الخوف والرجاء والمحبة، وإذا خلى القلب منها ترحلت عنه الخيرات وذهبت وأحاطت به الشرور. قلت وهذا هو الدين القوي المتين، فهذه سورة الإسراء بين الحمد لله رب العالمين وقوة الدين المتين. قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وقال تعالى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال أهل العلم وأخذ الكتاب بقوة هو العمل بما فيه، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده، وهذا تمام أخذ الكتاب بقوة، وهذا تمام الكلام في هذه الخطبة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.